أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة السجدة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ذكر الله سبحانه وبارك وتعالى من صفاته أنه عالم الغيب والشهادة وأنه العزيز الرحيم. الله الذي خلق والذي رزق وهو رب العالمين سبحانه، هذه من صفاته، يعلم الغيب ما غاب عن الخلق، ويعلم الشهادة ما يشاهده المخلوقون، الله يعلم ويطلع على ذلك كله، ويجازي على ما يعمله الإنسان وعلى ما ينويه. والله العزيز الغالب سبحانه الرحيم، يرحم عباده سبحانه، يرحم المؤمنين برحمته العظيمة الواسعة. وهنا ذكر الله سبحانه من صفاته العزة والرحمة سبحانه والعلم. الله بعلمه خلق كل شيء، بقدرته سبحانه وهو العزيز الغالب الذي لا يقهر، أوجد كل شيء وسخر كل شيء ودبر كل أمر. وهو الرحيم، يرحم عباده إذا جزاهم بفضله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه فهو العزيز، أمره لشيء كن فيكون على النحو الذي يريده سبحانه، لا يتخلف عما يريده الله سبحانه، لا يكون على شيء آخر خلاف ما أراده سبحانه. فهو الذي أحسن أتقن في صنع كل شيء أوجده وخلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، خلق الإنسان من طين، بدء الخلق هذا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، بدأ خلقه من طين، ثم جعل نسله والنسل الذرية من يكونون معه ينسلون منه نسلا، أي يستخرجون من آدم من منيه من نطفته، فينسلون ويخرجون منه بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم جعل نسله ذريته من سلالة، إذا آدم خلق من طين نسل آدم من سلالة، من إيه هذه السلالة؟ قال من ماء مهين. والسلالة الشيء الذي يسل من الشيء، سل الشيء شيء أي أخرج الشيء من الشيء، ودائما تطلق على الشيء الذي يكون مائعا ليس شيء الجانب، فإذا وضعت في يدك ماء انسل من بين أصابعك، فكذلك خلق الإنسان أخرج من هذا المني الذي ينسل يخرج منسابا من ظهر الإنسان، مني الإنسان يخرجه الله سبحانه وتبارك وتعالى بأمره سبحانه وقدرته، ويطلق على الشيء الذي يسل من شيء يخرج خروجا رقيقا من شيء آخر هذا السلالة. فيقول العلماء أن السلالة الذي سل من الأشياء، فالإنسان مخلوق من تربة الأرض، من تربة الأرض آدم مخلوق من طين، ذرية آدم فيه من هذا الطين الذي هو في هذا الأرض، وكل إنسان مخلوق من تربة معينة، فإذا مات الإنسان رجع إلى هذه التربة التي خلق منها. فالله عز وجل يقدر الإنسان، خلقه من تربة من الأرض في البلد الفلاني، إذا جاء الوفاة هذا الإنسان لابد أن يموت في هذا المكان الذي كان أصل صوبته من هذا المكان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فكأن كل إنسان مأخوذ من تربة معينة من تربات هذه الأرض من مكان معين، فمن الناس من هو صعب ومن هو سهل بحسب ما أخذ تراب هذا الإنسان من أي مكان، من جبل صعب، من مكان واعر، من مكان سهل، فيكون خلق الإنسان على ما خلق منه من تراب هذه الأرض، فمنهم السهل ومنهم الصعب، منهم الطيب ومنهم الرديء، منهم الحر ومنهم الخبيث، حسب ما أخذ من تراب الأرض الذي خلق منها. فكأن السلالة بمعنى التراب الذي خلق منه يسل من كل مكان، وبمعنى أيضا المني لأنه ينسل من الإنسان يسل ويخرج منه خرولا رفيقة. هذا المني كما يسل الشيء سلالة من الشيء الآخر. فقالوا السلالة ما سل من صلب الرجل ومن طرائب المرأة، يعني من مني الرجل ومن بويضة المرأة، خرج هذا فانسل من هنا وهذا من هنا، فالتقي فكان الإنسان في ذلك كما يسل الشيء سيتسلم. كذلك يطلق على الإنسان أنه سليل، سليل فالسليل بمعنى المسلول، يعني الذي سل المأخوذ الخارج من مكان خرج منه خرودا رقيقة. فالإنسان يقول هذا سليل كذا، يعني من نخل كذا، هذا معنى السليل لأنه خلق من سلالة وهو الماء الذي يسيل، والمقصود منه المدى. ثم جعل الله عز وجل خلقه وجعله، أوجده سبحانه تبارك وتعالى هذا الخلق، وجعل النسل، دبر أمر نسله، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، يعني من المني الذي هو عند الإنسان شيئا حقيرا لا يهتم له، فإذا كان يصيب ثوبه يلزم أنه يغتسل من هذا المني ويغسل ثوبه من هذا المني، يستقدره، فهذا أصل خلقة الإنسان، ما يستقدره الإنسان من نفسه هذا المني من ماء مهين. ثم سواه الله سبحانه تبارك وتعالى ونفخ فيه من روحه. فالله الخالق البارئ المصور سبحانه تبارك وتعالى. الخالق يقدر الشيء، انه المقدر، فهنا لما الانسان يتكلم عن صنع شيء بين البشر يقوم الانسان يقول بقدر، حنبني المبنى الفلاني اعمل فيه كذا واعمل كذا واعمل كذا، هذا الخلق، الخلق التقدير. ثم البرء الايجاد، ايجاد الشيء. ثم اعطاء الصوره لهذا الشيء، لله مثل الاعلى سبحانه تبارك وتعالى، والخالق البارئ المصور سبحانه، الخالق الذي يقدر الشيء فيكون على ما قدره سبحانه، ومستحيل ان يتخلف عن ما قدره الله. الانسان هذا طويل وهذا قصير، هذا ابيض هذا اسود هذا احمر، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، يقدر الشيء فيقول كن فيكون على ما قدره الله سبحانه، فهو الخالق. البارئ الذي اوجده من عدم، في وجود أوجده سبحانه تبارك وتعالى فهو البارئ. المصور الذي أعطى للإنسان للمخلوق الصورة التي هو عليه، هذا صورته كذا وهذا صورته كذا. فإذا جاءت كلمة الخالق وحدها تعني هذه المعاني كلها، فإذا جمع هذه الأسماء له سبحانه الخالق البارئ المصور ففيها المعاني التي ذكرنا، خلق قدر برأ أوجد من عدم صور أعطى الصورة للمخلوق فجعله على هيئته التي أراد الله سبحانه تبارك وتعالى. سوى الإنسان جعله سويا يمشي على قدميه، جعله سويا منتصبا في قامته، جعله مستويا في فقته، جعله جميلا، فالله الذي سواك فعدلك سبحانه. ونفخ فيه من روحه، نفخ في هذا الخلق، في هذا المخلوق، نفخ في آدم من روحه سبحانه، ونفخ في بني آدم من روحه، فكل إنسان يوجده الله سبحانه مخلوقا في بطن أمه، فيمكث نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يحوله الله سبحانه وتبارك وتعالى إلى عظام وإلى لحم على هذه العظام، ويرسل الملك فيأمره بنفخ الروح في هذا المخلوق. نفخ فيه من روحه سبحانه تبارك وتعالى، روح الله. فشرف الله عز وجل الإنسان بأن نفخ فيه من روحه، نسب الروح إليه سبحانه تبارك وتعالى. وكل شيء نسبة ينسب خلقة إلى الله سبحانه، فهذه سماؤه سبحانه وهذه أرضه وهذا مسجده وهذا بيته وهذا يختص بالله سبحانه تبارك وتعالى، بمعنى هذا عبده، عبد لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى المقصد أن كل شيء خلقه الله فهو مختص بربه سبحانه تبارك وتعالى، فينسب إلى ربه سبحانه. وسماء الله يعني السماء التي أوجدها الله وخلقها الله، أرض الله الأرض التي أوجدها الله وجعلها للبشر يعمرونها ويعمرونها ويعيشون فوقها وينتفعون بما فيها. ونسبة إلى الله سبحانه أنه الذي خلقها وأنه الذي أوجدها، فهذا خلق عظيم أوجده الله سبحانه فشرفه بالنسبة إليه سبحانه. كذلك روح الله سبحانه، روح الله أي روح أوجدها الله وخلقها الله وجعلها سرا من أسراره لا يطلع عليها أحد أبدا، ولذلك قال فيه سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي مستحيل أن تصل إلى معرفة مطرح. إيه الروح هذه؟ هذه من أمر الله سبحانه، الروح من الله سبحانه خلقة، ومن رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى أوجدها وجعلها حيث شاء. فهذا آدم وهذه ذريته فيهم من روح الله، أي من الروح التي أوجدها وخلقها سبحانه وشرفها بهذه النسبة، روح الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى آدم وذريته، والمسيح ابن مريم من ذرية آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فنفخ الله عز وجل فيه من روحه سبحانه، فليست له مزية على غيره في أمر الروح. آدم فيه من روح الله، البشر نفخ فيه من روحه سبحانه، المسيح فيه من روحه، فليس في هذا حد للنصارى أن يقول عندكم في كتابكم أن المسيح روح الله، هو عندنا في كتابنا أن آدم فيه من روح الله، وأن البشر نفخ الله عز وجل فيه من روحه، ليس المسيح وحده، فليس لهم حجة أن يقولوا عندكم في القرآن أن المسيح روح الله يبقى هو من الله عز وجل، يبقى هو تاج الثلاثة، يبقى هو خالق وليس مخلوقا. نقول في القرآن ذكر الله عز وجل آدم أنه نفخ فيه من روحه، ذكر البشر سواه ونفخ فيه من روحه، ذكر المسيح فيه من روح الله عز وجل، فلا مزية لأحد على أحد، كلهم فيه من روح الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل الروح في كتابه في مواضع من كتابه، فيأتي منها ذكر آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال الله سبحانه في سورة الحجر مثلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا البشر، البشر الذي خلقه الله من صلصال آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فجعل فيه من روحه سبحانه وتعالى. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أي من روح من عندي خلقتها وشرفتها وأكرمتها وطهرتها وجعلت فيها من رحمته وأودعتها في هذا الإنسان المخلوق، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كذلك في سورة صاد ذكر الله عز وجل مثل ذلك، أخبر الله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فإذا جاء المسيح مرة فذكر الله عز وجل روح الله سبحانه، فذكر آدم في مرات آدم وذريته أنه نفخ فيه في آدم من روحه سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك يأتي كلمة الروح في القرآن بمعنى جبريل الملك الروح، يقول الله سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قل نزله روح القدس، فجبريل روح من الله، روح خلقها الله سبحانه وتعالى وقدسها، فأضاف هنا الإضافة للوصف فيه، أضاف موصوف إلى صفته. يقول في جبريل عليه السلام: نزله روح القدس، أي الروح المقدسة، الروح المطهرة، طهرها الله. وكل الملائكة قد طهرها الله سبحانه عن المعاصي وعن الأدناس وعن الأكل والشرب وغير ذلك من أحداث، فالملائكة خلقهم الله سبحانه تبارك وتعالى كما يشاء، خلقهم النور، وسمى منهم جبريل أنه روح القدس. في موضع آخر في سورة الشعراء يقول سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ولابن عليه السلام روح الله سبحانه وتبارك وتعالى، أي روح خلقها الله وشرفها وطهرها وقدسها، فهذا جبريل روح من عند الله سبحانه، وهو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكما في آدم من روح الله، جعل جبريل روحا من الله سبحانه وتبارك وتعالى، كذلك يسمي ربنا سبحانه الوحي الذي نزل من السماء روحا من الله سبحانه، لأن به الإحياء لخلقه. كانوا ميتين في الضلال، كانوا ميتين بعيدين عن ربهم، كانوا في الكفر، الكفار كالأموات، فأحياهم الله عز وجل بهذا الوحي العظيم الذي نزل من السماء، فقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات والعرش يلقي الروح من أمره، الروح هنا الوحي ينزل بأمر الله عز وجل على من يشاء من عباده سبحانه، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، لينذر يوم التلاق، وينزل هذا الروح على من يشاء الله عز وجل من رسل الله عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكر جبريل في سورة النبأ فقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، فسماه ووصفه بهذا الوصف أنه روح، والملائكة كذلك يقومون الجميع لرب العالمين سبحانه، وهم مخلوقون خلقهم الله، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. المرة الوحيدة التي ذكر المسيح فيها عليه الصلاة والسلام في سورة النساء، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه، فذكر أنه روح من الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما ذكر آدم قال: ونفخت فيه من روحي، نفخت فيه من روحي، فنفخه كذلك. لما ذكر المسيح قال: روح منه، أي من عنده سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا احتجوا بأن المسيح روح من الله، نقول التعبير بروحي أخص من التعبير بروح منه، من عنده سبحانه وتبارك وتعالى، فهذه معناها أوضح في أنه روح منه، أي من أرواح أوجدها الله سبحانه وتبارك وتعالى وخلقها، جعل منهم المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم في الآيات نفسها من سورة النساء يذكر الله سبحانه بعدها يقول: لم يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، هذا الروح الذي خلقه الله عز وجل، ذكر بعدها في الآية التي تليها أنه لن يستكبر أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. ليس المسيح كما يقولون هو الله أو هو ابن الله أو هو سيد الثلاثة، بل هو عبد لله، والآيات ذكرت ذلك، فالذي يحتج بالآية الأولى فحج عليه الآية الثانية التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن المسيح عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا في قوله سبحانه روح، روح. كذلك ذكر الله سبحانه هذه الكلمة روح، فروح وريحان وجنة نعيم، ذكر الله سبحانه وتعالى المقربين يوم القيامة أنهم، أما إن كان من المقربين فروح قراءة، فروح قراءة ثانية فيها، روح استرواح وراحة عند الله سبحانه من شقاء الدنيا ومن تعب الدنيا، فروح وريحان أي رحمة من الله سبحانه وتعالى، فكأن الروح يعبر بها عن رحمة رب العالمين سبحانه، الروح يعبر بها عن الوحي الذي ينزل من السماء، الروح يعبر بها عن الملائكة، عن جبريل عليه السلام، الروح يعبر بها عن شيء خفي، سر من أسرار الله عز وجل خلقه سبحانه ولم يطلع أحدا عليه. قال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لن تصلوا أبدا إلى معرفة حقيقة الروح ولكن هذه الروح التي خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال سبحانه: ثم سواه أي آدم وكذلك خلقه، قال: ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نعم الله العظيمة التي لا تقدر بمال أبدا، من نعم الله السمع، البصر، القلب، الفؤاد، قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون. السمع نعمة من الله. يعرف هذه النعمة من يفقد سمعه، الإنسان الذي صار أصم لا يسمع يعرف نعمة السمع، يدفع فيه سمع عشان يسمع التخرج كلها، عشان يربي إليه السمع، يركب سماعة يسمع، يدفع ما يشاء فيها بحيث أن يسمع مرة أخرى. البصر ينظر الإنسان لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من صار أعمى، ففقد نعمة البصر يعرف هذه النعمة العظيمة. والإنسان الأعمى بس أشوف وادفع لنفعيه علشان أشوف، هذه النعمة التي ينسى الإنسان أن يشكر ربه سبحانه وتبارك وتعالى عليه. الأفئدة، الفؤاد، قلب الإنسان، عقل الإنسان، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، القلوب التي في الصدور، قلب الإنسان الذي يعقل به والذي يبصر به، بصيرة الإنسان يتبصر بها يستبصر بها، هذا فؤاد، هذه نعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى على عباده. هل يشكرون هذه النعم؟ يقول الله عز وجل ما يشكرش، إن الإنسان لربه لكنود، جحور لنعم الله سبحانه، ينسى النعم العظيمة وينظر في أشياء ثانية قليلة حقيرة، ربنا ما ادانيش مال، وينسى هذه النعم التي لا تقدر بمال، قليلا ما تشكرون، شكركم قليل، فاشكروا الله سبحانه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.